سمعك دورت العيلة قال الصبر وزي ما طلب بس ارتحت خلاص من الليلة لا تفكر ولا تشغل بال انت معك دورت العيلة يا حبيبنا ويا أغلى حبيب يا مجمع حواليك أحباب خلي يا رب الفرح قريب ويخبط دايما على بابك يا حبيبنا ويا أغلى حبيب يا مجمع حواليك أحباب خلي يا رب الفرح قريب ويخبط دايما على بابك احمد ربك بوس الإيد حلم حياتك أصبح عيد احمد ربك بوس الإيد حلم حياتك أصبح عيد عيش وتهنى في دم الجنة عيش وتهنى في دم الجنة كل ما تشكر الله يزيد هتعيشها وتصبح وردية يا عريس وتقال لك يا عريس وهتنسى حياتي العزوبية والدنيا بأجمل أحاسيس هتعيشها وتصبح وردية بكرة استقبل أحلى صباح واحضن دنيا جديدة مليها حب وهنا ود وأفراح وعروسة تشيلك عليها بكرة استقبل أحلى صباح واحضن دنيا جديدة مليها حب وهنا ود وأفراح وعروسة تشيلك احمد ربك بوس الايد حلم حياتك اصبح عيد احمد ربك بوس الايد حلم حياتك اصبح عيد عيش وتهنى في دم الجنة عيش وتهنى في دم الجنة كل ما تشكر الله يزيد احمد ربك بوس الايد حلم حياتك أصبح عيد احمد ربك بوس الايد حلم حياتك اصبح عيد عيش وتهنى في دم الجنة عيش وتهنى في دم الجنة كل ما تشكر الله